إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب أن يشرك به من أو ماذا؟ هل يختلف الحكم؟ يعني إذا أشرك بالله صنما فهو مشرك. طيب إذا أشرك بالله ملكا ها كذلك مشرك. إذا أشرك بالله نبيا مرسلا أيضا مشرك. ما في فرق في كونه مشركا بالنظر إلى اختلاف المشرك به. أشرك بالله صنما، أشرك بالله حجرا، أشرك بالله ملكا، أشرك بالله رسولا، أشرك بالله وليا، أيا كان ذلك المشرك به. فمتى ما صرف العبادة لغير الله فقد وقع في هذا الذنب الذي لا أكبر منه، نسأل الله العافية والسلام. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فرق بين أنواع المشركين. فالذين عبدوا الأصنام والأحجار الرسول كفرهم، الذين عبدوا الملائكة الرسول كفرهم، الذين عبدوا عيسى وأمه الرسول عليه الصلاة والسلام كفرهم. ما في فرق بين هذا وهذا.